الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في ضوابط الفقهاء كذا في ضوابط الفقهاء وصلنا إلى باب كتاب النجاسات، عفوا باب النجاسات من كتاب الطهارة. وقد جرت عادتنا أيها الإخوان أن ندرس المسائل الفقهية على طريقة التأصيل والضبط الفقهي والقواعد، ولا لا؟ فعندنا في باب النجاسات جمل من القواعد، إذا فهمتها عرفت ما قرره الفقهاء من الفروع في هذا الباب إن شاء الله عز وجل. عرفت ما قرره العلماء في هذا الباب؟ أولا، ما تعريف النجاسة؟ الجواب: النجاسة هي عين مستقذرة شرعا، فكل عين مستقذرة شرعا فتعتبر نجاسة. ثم بعد ذلك نقول: اعلم رحمنا الله وإياك أن باب النجاسات مبني على جمل من القواعد. القاعدة الأولى: الأصل في الأعيان الطهارة إلا بدليل. الأصل في الأعيان الطهارة إلا بدليل، أي لا يجوز لنا أن نحكم بالنجاسة على شيء من الأعيان التي خلقها الله عز وجل في أرضه إلا بعد ثبوت الدليل بتنجيسها. فأي عين لم يشهد الدليل عليها بأنها نجسة فلا حق لك أن تحكم عليها بالنجاسة، لأن الحكم على الشيء بأنه نجس ليس مرده إلى الأهواء والأذواق والشهوات، ولا إلى العواطف والأمزجة والاستحسانات، ولا إلى الرغبات، ولا إلى خلجات النفوس، ولا إلى ما يتوافق مع طبعك أو ما لا يتوافق مع طبعك. وإنما الحكم بالنجاسة حكم شرعي، أي لا يستمد إلا من أدلة الشريعة كتابا وسنة، لأن المتقرر بإجماع العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض. ووجه الدلالة من هذا قول الله عز وجل: سخر لكم، ومقتضى تسخيره لنا أن يكون موصوفا بصفتين، أن يكون طاهرا حلال الانتفاع به، لأنه لو لم يكن طاهرا لم امتن الله عز وجل به علينا، ولو كان حرام الانتفاع يحرم الانتفاع به لم امتن الله عز وجل به علينا أو سخره لنا. فلما أخبرنا الله عز وجل أنه سخر لنا ما في الأرض علمنا أن ما في الأرض الأصل فيه الطهارة وحل الانتفاع، لأن الحرام ليس بمسخر لنا والنجس ليس بمسخر لنا. وكذلك قول الله عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فقوله وما في الأرض هذه صيغة عموم، لأن قوله ما بمعنى الذي، فهي اسم موصول، والمتقرر عند العلماء أن الأسماء الموصولة تفيد العموم والاستغراق، فيدخل في ذلك كل شيء على وجه الأرض فهو مسخر لنا لننتفع به. ثم هناك وجه ثالث، وهو قول الله عز وجل: وسخر لكم، واللام هنا هي لام التمليك والانتفاع. فإذا كل شيء موجود على هذه الأرض إنما أوجده الله لننتفع به، فلو حكمنا على شيء من الأعيان بأنه نجس فهذا حكم يخرجه عن دائرة الانتفاع به، فنحن لا نقبل أن يخرج الإنسان أي عين من الأعيان عن دائرة الانتفاع بها إلا إذا جاءنا بدليل يدل على إخراجها عن دائرة الانتفاع، فإن جاءنا به صحيحا صريحا قبلناه، وإلا فإن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. ومن الأدلة أيضا أن الصحابة في عهده صلى الله عليه وسلم لا يزالون يمسون الأشياء ويلمسونها ويلبسون الأشياء ويبيعونها ويشترونها وينامون على الفرش ويستخدمون سائر الأشياء التي مكنهم الله عز وجل بها في عهدهم من غير سبق سؤال عن حكمها، أهي طاهرة أم نجسة؟ فلو كان الأصل في الأشياء النجاسة لما جاز لهم أن يستعملوا شيئا إلا بعد سبق السؤال أهذا طاهر أم نجس يا رسول الله. لكن لما كان المتقرر في أذهانهم أن الأشياء أن الأصل في الأشياء الطهارة كانوا يستعملونها، ويقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على استعمالها من غير سبق سؤال عن حالها أهي طاهرة أم نجسة. وبناء على ذلك فإذا اختلف العلماء في حكم عين من الأعيان فقال بعضهم إنها طاهرة وقال بعضهم إنها نجسة، فممن نطلب الدليل ولماذا؟ الجواب نطلب الدليل ممن قال بنجاستها لأنه ناقل عن الأصل، والمتقرر في القواعد أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. وأما من قال بطهارتها فلا نطالبه بالدليل لأنه ثابت على الأصل المتقرر فيها. فلا نرضى أيها الإخوان بأي حكم تنجيس لعين من الأعيان إلا وعلى ذلك دليل من الشرع. وبناء على ذلك اختلف العلماء في جمل من الفروع. الفرع الأول، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم مني بني آدم والقول الصحيح هو ما جرى عليه الجمهور واختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله من أن مني بني آدم طاهر، وذلك لأن الله عز وجل قال ولقد كرمنا بني آدم، ومقتضى تكريمه تطهير أصله فنحن لنا أصلا تراب وماء، أما التراب فقد خلق منه أبونا آدم وأصله في التراب طاهر، وأما بنوه فخلقوا من سلالة من ماء مهين، فمقتضى تكريم أبينا تطهير أصله ومقتضى تكريم بنيه تطهير أصلهم، فيكون مني بني آدم طاهرا. ولذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كثيرة لا يعمد إلى غسله، وإنما يكتفي بحكه وفركه، ويقر عائشة على ذلك. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث سليمان بن يسار عنها قالت لقد كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، وفي رواية لها لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. ومن المعلوم أن الشيء إذا وقع وحك أو فرك فإنه لا تزول عينه تماما، ولذلك لما سئل ابن عباس عنه قال إنما هو بمنزلة المخاط أو البصاق فامسحه بخرقة أو بإبخرة. فهذا هو القول الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة. ولأن المني عين من الأعيان والأصل في الأعيان الطهارة، ولم يقم دليل على النجاسة، فإن قلت أوليس موجبا للغسل؟ الجواب ليس كل شيء يوجب الغسل يكون نجاسة، ليس كل شيء يوجب الغسل يلزم أن يكون نجاسة، كما أنه ليس كل شيء يوجب الوضوء يكون نجسا. فلا تلازم بين إيجاب إحدى الطهارتين والحكم على الموجب بأنه نجس، فمن قارن بينهما فقد جمع بين مختلفين، والشريعة لا تجمع بين مختلفين كما أنها لا تفرق بين متماثلين. فإن قلت أولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه غسله؟ الجواب بلى، ولكنه غسله فعلا لا أمرا، فهو مجرد فعل من الأفعال. وستأتينا قاعدة كل عين أمر الشارع بغسلها فلنجاستها، وكل عين غسلها ولم يأمر فلا يدل على نجاستها. فنحن نستدل على نجاسة المذي لأن الشارع أمر بغسله، نستدل على نجاسة البول لأن الشارع أمر بغسله، نستدل على نجاسة دم الحيض لأن الشارع قال حكيه ثم اغسليه، لكن المني غسل فعلا وليس قولا ولا أمرا. فإذا هذا يدل على أفضلية غسله لإذهاب صورته، إذ ليس من الأدب ولا من الأمر المقبول أن يرى الناس أثر المني على ثوبك، فغسله من باب إذهاب صورته أو استقذاره فقط. فإن قلت أوليست النفوس تستقذر صورته أو رائحته، فنقول نعم، ولكن النجاسة حكم مرده إلى استقذار الشرع ليس استقذار الناس. ولذلك نقول النجاسة عين مستقذرة إيش؟ شرعا. فاستقذار الناس من عدم استقذارهم لا يدل على وجود النجاسة من عدمها. ألا ترى أننا نستقذر العقرب؟ أهي نجسة؟ ونستقذر الصرصور؟ هو نجس؟ ونستقذر الفأرة؟ ومع ذلك ليست بنجسة. فليس استقذار نفوس الناس دليلا على وجود النجاسة من عدمها، فإذا دلت الأدلة وقامت القرائن على صدق ما ذهب إليه الجمهور من أن المني طاهر، لأنه شيء والأصل في الأعيان والأشياء الطهارة، فلا يجوز أن نحكم على شيء منها بأنه نجس إلا بدليل. ومن الفروع أيضا على هذه القاعدة الطيبة، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم سباع البهائم والطير. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم سباع البهائم والطير، فذهب بعض أهل العلم إلى أنها نجسة، نجسة العين، وذهب بعض أهل العلم بأنها طاهرة العين. ولا جرم أننا نقف موقف من قال بطهارتها، لأن الأصل معه. فالقول الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله وأن سباع البهائم والطير طاهرة، إذ لم يقم دليل على نجاستها، وحيث لا دليل يدل على نجاسة ذاتها، فالأصل هو البقاء على حكم الطهارة حتى يرد الناقل. فإن قلت أوليس الشارع حرم أكلها، فقال لا يحل كل ذي ناب من السباع ولا كل ذي مخلب من الطير، الجواب بلى، ولكن المتقرر عند العلماء أن التحريم لا يستلزم النجاسة ولا عكس، يعني كل نجس فهو حرام وليس كل حرام يعتبر نجاسة، فإن السم حرام ولكنه طاهر، والذهب حرام على الرجال ولكنه طاهر، وآنية الذهب والفضة يحرم الأكل فيها على الجنسين ولكنها طاهرة، فلا تجعل ثمة تلازما بين التحريم والنجاسة. فنحن نقر بأنها حرام أكلها، ولكن هي في ذاتها هي طاهرة، هي في ذاتها طاهرة. فإن قلت وماذا تقول في أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلات وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، الخبث والخبث هو النجاسة. والحديث رواه الأربعة وصححه رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة، ماشي ولا لا؟ فلما أثبت أن السباع خبيثة وأنها توجب تنجيس الماء إذا كان أقل من قلتين، أفاد ذلك أنها نجسة؟ الجواب إن قول السائل وما ينوبه من السباع والدواب لا يستلزم ذلك أن تكون السباع كلها نجسة. لما؟ لأن الكلب سبع فيدخل في ذلك الكلب، فلربما حكم النبي صلى الله عليه وسلم على الماء بأنه نجس إذا كان أقل من قلتين لوجود الكلاب، وهذا في الأعم الأغلب أن السباع إنما يراد بها الكلاب، لأن الكلاب هي السباع التي تكون حول المدائن، أما السباع العادية كالذئب والفهد وغيرها فإنها تكون في البراري البعيدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربما حكم بأن الماء إذا كان قلتين لم يحمل خبث السباع، جريا على عادتهم بأن السباع إنما يطلق على الكلب في الأعم الأغلب، وأنتم تعرفون أن الكلب نجس. ومن أهل العلم من قال إن قوله لم يحمل الخبث هذا أعم من كونه نجسا، لأن الشيء قد يوصف بأنه خبيث بمعنى قذر. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث، ولكن لا يستلزم ذلك أن يكون نجسا أو حراما. فهناك أشياء تستقذرها النفوس، إذ كيف تطيب نفسك أن تتوضأ أو تتمضمض أو تغتسل في ماء أنت تعلم أن السباع قد بالت فيه أو تروثت فيه. وأضف إلى هذا شيء آخر، وهي أن السباع إنما نبحث حكمها باعتبار ذاتها لا باعتبار بولها وروثها. وأنتم تعرفون أن السبع ليس مؤدبا، بمعنى أنه لا يبول في الماء الذي يشرب فيه. فربما لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أن هذا الماء تنوبه السباع والدواب، والسبع حيوان لا أدب عنده، فربما يحصل منه حال النوبة روث وبول، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على نجاسته بسبب أرواثها وأبوالها، وروثها وبولها نجس لأنها لا تؤكل، وما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه نجس كما سيأتينا في هذا. فإذا تبقى أنه ليس هناك دليل يدل صراحة وصحة على أن سباع البهائم والطير نجسة، وبما أنه لا دليل يدل على نجاستها فالأصل فيها الطهارة، وبما أنه لا دليل يدل على نجاستها فالأصل فيها الطهارة. هناك دليل آخر، ولكن لعلكم تفهمون وجه الاستدلال منه إن شاء الله كما فهمته، ولعلكم تناقشونني في فهم إن كان استدلالي به صحيح. وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا الجلوس على جلود السباع وأن نفترشها، وأنتم تعرفوا القاعدة، كل شيء حرم لبسه حرم افتراشه، لأن الافتراش لبس، كل شيء حرم لبسه حرم افتراشه، وسيأتينا إن شاء الله في قواعد باب اللباس. النبي صلى الله عليه وسلم حرم جلودها تحريما مطلقا ولا في منافع معينة؟ أجيبه، في منافع معينة، وهي أن نركب على السباع، نجلس على السباع أو نلبس جلود السباع، كما حرم علينا في آنية الذهب والفضة كم نوع؟ استعمالين، الأكل والشرب. طيب لو كان السبع في حياته نجسا نجاسة ذاتية لكان الانتفاع به إيش؟ حراما بلا قيد، لأن ما كان نجسا نجاسة ذاتية فمهما دبغ أو لم يدبغ فإن جلده لا يزال نجس. إنما الدباغ يؤثر في الجلد إذا كان على حيوان طاهر في الحياة فتعرض له النجاسة بالموت، فإذا دبغ وأزيلت رطوباته عاد الجلد في حكمه سابقا. لكن ما كان نجسا نجاسة ذاتية كالكلب والحمار والخنزير، هل الدباغ ينفع فيها؟ هل حرم علينا الشارع أن نجلس على جلود الخنازير أو جلود الحمير؟ جواب لا، لأن نجاستها ذاتية، وما كان نجسا نجاسة ذاتية فيحرم الانتفاع به في كل أوجه الاستعمال. فلما قيد النبي صلى الله عليه وسلم تحريم جلود السباع بهذين القيدين وهو لبسها والجلوس عليها أفاد ذلك أنها طاهرة، لكن مع كونها طاهرة فلا يجوز لكم أن تستعملوها هذين الاستعمالين، بمعنى أنني لو استعملتها في حفظ شيء من المتاع جاز، استعملتها في استعمالات أخرى غير اللباس والافتراش جاز. فلو كانت حراما مطلقا لقالوا يا رسول الله هي حرام مطلقا أصلا، لا لبسا ولا لباس. فإذا ما قيد تحريمه في نوع معين فهذا التقييد دليل على طهارته، ما قيد تحريمه تقييدا معينا، تبه ما قيد تحريمه بشيء معين فهذا دليل على طهارته، إذ لو كان نجسا لما قيد، لأن النجس لا يجوز استعماله في أي نوع من أنواع الاستعمال. هذا وجه استدلال واضح. فهمتموه كما فهمتوا؟ طيب، أوليس تحريم اللباس والجلود، عفوا، تحريم اللباس والجلوس دليلا على تحريمها نجاستها؟ الجواب لا. تأتينا قاعدة أنه ليس كل شيء يحرم استعماله يحكم عليه بأنه نجس، فإذا لم يقم في الحقيقة دليل صحيح صريح على أن نجاسة، على أن سباع البهائم والطير تعتبر نجسة، نجسة، بل هي طاهرة في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. والفرع الثالث والأخير، اختلف العلماء في حكم الخمر، اختلف العلماء في حكم الخمر، فأكثر أهل العلم قالوا بأنها نجسة، بل هو قول جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، قالوا إن الخمر نجسة، بينما ذهب بعض أهل العلم بأنها طاهرة. فنحن مع أي الفريقين بالأصالة؟ نحن مع قول، مع القول بمن، نحن مع من قال بأنها طاهرة، حتى ننظر في أدلة من قال بأنها نجسة، فإن رأيناها صالحة لنقل هذا الفرع من أصل الطهارة إلى التنجيس فلا على العين والرأس، وإن رأيناها غير صالحة فإن الأصل هو البقاء على الحكم بالطهارة حتى يرد الناقل. وبعد النظر في أدلة الفريقين وجدت أن أقرب الأقوال في مسألة الخمر هو أنها طاهرة ليست بنجسة. فإن قلت أوليس العلماء مجمعون على تحريمها والأدلة قامت على أنها محرمة، فنقول بلى بلى، ولكن التحريم لا يستلزم النجاسة. انتهينا منها. فإن قلت أوليس الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، والرجس هو النجس، فنجاسة الأصنام معنوية أنها طاهرة إجماعا، ونجاسة الأزلام والميسر معنوية برضو، لكن نجاسة الخمر حسية كذا. فصل قالوا فلما حكم الله عليها بأنها رجس عرفنا بأنها نجسة، نجاسة حسية. قلنا أيضا هذا فيه نظر، لماذا؟ لأن الله قرنها في هذا الحكم مع ما هو طاهر إجماعا، فالأزلام طاهرة إجماعا، والميسر طاهر إجماعا، والأصنام طاهرة لأنها من خشب أو طين أو حجار أو شجر فهي طاهرة، فلماذا خصصتم الخمر بالنجاسة دونهن؟ وأما التفصيل في الرجسية بين معنوية وحسية فهذا تحكم، فإما أن تجعلها معنوية في نسق الآية كلها، وإما أن تجعلها حسية في نسق الآية كلها. والأقرب عندي أن الرجسية هنا إنما هي الرجسية المعنوية كرجسية المشرك، فالمشرك نجس ولكن نجاسته معنوية وليست حسية، فليس على الأرض إذا وطئ أو الماء إذا قطر منه نجاسة، لكن نجاسة نجاسة باطل، نجاسة شرك واعتقاد. فإذا قوله عز وجل رجس أي معنى لا حسا، فالأصنام رجسيتها معنوية أي قذرة فاسدة شرعا، والأزلام برضو، وكذلك الميسر، وكذلك الخمر رجسيتها معنوية، بدليل آخر الآية في قوله رجس من عمل، والعمل لا يوصف بالرجسية الحسية وإنما يوصف بالرجسية المعنوية. أقول أنت عملك رجس، ماذا أقصد بالرجس؟ أنه نجس؟ الجواب نعم نجس، لكنه نجاسة معنوية وليس نجاسة حسية. فلما وصف الله الميسر والأنصاب والأزلام والخمرة بأنها من عمل الشيطان وأن عمل الشيطان رجس، دل ذلك على أن الرجسية المقصودة إنما هي الرجسية المعنوية ليست الرجسية الحسية. فإن قلت أولم يجمع العلماء على ذلك على أنها نجسة، الجواب لا، ومن حكى الإجماع ففي قوله نظر، فقد ذهب ربيعة ويروى عن البخاري وبعض أهل العلم من السلف أنهم قالوا بأنها طاهرة، بل قام الدليل على طهارتها، لأن انتهينا من أدلته، قال بل قام الدليل على طهارتها، وذلك أن الخمر لما حرمت ماذا فعل الصحابة ببراميل الخمر؟ قال فأراقوها حتى سالت بها شوارع المدينة. انتبه، النبي صلى الله عليه وسلم حرم تعمد إيذاء الناس في طرقاتهم بالبول والغائط، قال اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. لما؟ لأنه يريق نجاسة في طريق الناس تطاوها أقدامهم وتتلوث بها ثيابهم، لا يجوز تعمد إراقة النجاسة في شوارع الناس. فقوله الذي يتغوط في طريق الناس أو ظلهم ليس المقصود به ذات الغائط، وإنما التعمد إلى إفساد مرافق الناس طريقا وظلالا بشيء من النجاسات. فلو كان الصحابة قد تقرر في أذهانهم أن الخمر نجسة العين وأن الشوارع التي سيسلكها المسلمون سوف تكون مقدرة بالنجاسة لما فعلوا ذلك، ولو أنها كانت نجسة نجاسة حسية لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم إراقتها في الشوارع، فإنه إذا كان الغائط على صغر بقعته في الشارع يحرم إيذاء الناس به، فكيف بتلك القنان التي أريقت في الشارع حتى سالت بها شوارع المدينة؟ دليل على أنها طاهرة في ذاتها. وأضف إلى هذا في صحيح مسلم أيضا أن رجلا جاء بزق خمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليهديه له، ما يدري أن الخمر حرمت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولا تدري أن الخمر حرمت؟ قال ففتح الزق جرة وأراقها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقره ولا ما أقره؟ أقره. فلو كان ما فعله نجسا، فلو كانت الخمر نجسة لما تجرأ ذلك الصحابي أن يفعل هذا الأمر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أنكر عليه الصحابة، ولما أقره النبي صلى الله عليه وسلم في إراقة هذا الزق في هذا المكان. ولو كان نجسا لأمره أن يغسل الجرة، قال اغسل جرتك، أنا ما كسر الجرة وإنما أراق ما فيها، وإراقته لما فيها دليل على أنها ستبقى معه يستخدمها. فلو كانت الخمر التي كانت فيها نجسة لأمره بغسلها، لأن هذا وقت البيان، والمتقرر عند العلماء أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، البيان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فإذا حيث لم يقم دليل صحيح صريح في أن الخمر نجسة العين فنحن نبقى على الأصل المتقرر فيها، وهي أنها طاهرة حلال، طاهرة يحرم استعمالها إجماعا، يحرم استعمالها إجماعا. فاهمين؟ طيب الفرع الرابع ولا انتهينا؟ بقي ربع ساعة، تبون فرع رابع ولا ناخذ القاعدة الثانية؟ طيب الفرع الرابع، الفروع كثيرة على كل حال. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم قيء بني آدم، اختلفوا في حكم القيء، فمنهم من قال بأن القيء نجس، بمعنى أنه لو وقع على شيء من ثيابك أو بدنك أو بقعة صلاتك فالواجب عليك أن تغسله كما تغسل سائر النجاسات. بينما ذهب بعض أهل العلم وهم الأكثر إلى الحكم بأنه طاهر كسائر فضلات بني آدم إلا فضلات الفرجين، وسيأتينا فيه قاعدة خاصة وهي أن القي يتبع حكم الذات، لكن الآن خذوها فرع على القاعدة هذه. فإن قلت وما دليلك على أنه طاهر؟ فأقول يا أخي الكريم لا حق لك أن تطالبني بالدليل، لأن المتقرر عند العلماء أن الدليل إنما يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه، فأنا أطلب الدليل منك أنت، فأين الدليل الذي يدل على نجاسة القي؟ فقال إنه من جملة فضلات بني آدم، فنقول وليس كل فضلة من بني آدم تعتبر نجسة، فإن الريق من فضلاته، والنخامة والنخاع من فضلاته، والعرق من فضلاته، ومع ذلك لا نجاسة فيها إجماعا، هي طاهرة. فإن قال إنه من فضلات المعدة فيكون كالبراز، فالبراز حكمنا عليه بأنه نجس لأنه مستحلب خرج من المعدة، فكذلك إذا اختلف طريق خروجه وصار من الفم فيكون نجسا، فنقول بئس هذا القياس، من يقيس دبره على فمه ومن يقيس ما يخرج من دبره على ما يخرج من فمه، هذا والله بئس القياس في الدنيا، هذا كقياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، أين هذا من هذا يا رجل؟ أو تقيس الشيء الذي يخرج من أطهر بقعة في بني آدم على الشيء الذي يخرج من أنجس وأقذر بقعة في بني آدم؟ أي قياس هذا؟ هذا قياس لم يتحقق فيه شيء من أركان القياس مطلقا، فهو قياس فاسد مع الفارق. ثم أضف إلى هذا أيضا أنه لا دليل يدل على نجاسته، والأصل في الأشياء الطهارة. فإن قالوا أولم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم منه كما في جامع الترمذي من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فنقول نعم توضأ، ولكن هل كل شيء يتوضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم إيجابا أو استحبابا يدل على أنه نجس؟ الجواب لا، الجواب لا. فنحن نتوضأ من لحم الإبل وهو طاهر، وعلى قولكم أنتم تتوضؤون من مس المرأة وهي طاهرة، ونتوضأ من مس الفرج وهو طاهر، فليس كل شيء أوجب غسلا أو أوجب وضوءا يدل على أنه في ذاته نجس. تلك التلازمات التي يفرضها العقل الفقهي عند بعض العلماء هي التي توجب له تلك النتائج الباطلة، لا تجعل تلازما إلا وعلى هذا التلازم دليل من الشرع أو دليل عقلي لا يحتمل المناقشة، فليس هناك تلازم بين الطهارة وبين النجاسة، وليس هناك تلازم بين التحريم وبين النجاسة، وليس هناك تلازم بين المخرج والنجاسة، حتى ما يخرج من الفرجين ليس كل شيء خرج من الفرجين يعتبر نجسا، فدم الاستحاضة خارج من الفرجين ومع ذلك طاهر، الولد يخرج من الفرج ومع ذلك طاهر، المني يخرج من الفرج ومع ذلك طاهر، فلا تجعل تلازما بين شيئين إلا وعلى هذا التلازم دليل من الشرع، وإلا فستكون نتائجك باطلة لأنك جعلت تلازما باطلا. وهذه نصيحة لكم يا إخوان، إن من الأسباب التي ضل بها كثير من بني آدم التلازم الباطل عقديا وشريعة، عقديا وشريعة. يعني مثلا من التلازم الباطل الذي أوجب الشرك، هذا ولي صالح فسأعبده، فجعل تلازما بين صرف العبادة وبين الصلاح، هذا التلازم باطل. وكذلك قالت الأمم، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، مقتدون نعم في الآية الثانية مقتدون. طيب جعلوا تلازما بين آبائهم وبين الحق، جعلوا تلازما بين آبائهم وبين الحق، هذا التلازم أوجب لهم إيش؟ الضلال. إبليس ظل بسبب هذا التلازم، لما أمر الله عز وجل بالسجود لآدم رأى عنصره النار أنه فاضل، ورأى عنصره الطيني فهو مفضول، فالفاضل هو الذي يسجد له، هذا تلازم باطل. أحيانا الله عز وجل قد يأمر بإكرام المفضول ويكون الفاضل هو الذي يتولى، يا جماعة إكرامه، يتولى الفاضل نفسه هو الذي يتولى إكرامه. أو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسقي أصحابه بيده ويقدمهم في الشراب ويكون آخرهم شربا؟ ذا نوع إكرام لهم مع أنهم هم المفضولون وهو الفاضل. أو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليهم وهم جلوس ولا يرضى أن يقوم له أحد، فكون هو يسلم عليهم وهو قائم وهم جلوس هذا إكرام لهم مع أنهم مفضولون وهو الفاضل. فليس هناك تلازم بين كونك فاضلا وبين كونك تكرم في كل صورة. أنتم معي ولا لا؟ فإذا التلازم الباطل هذا من أبواب إبليس التي توجب النتائج الفاسدة سواء في العقائد أو في الشرائع. إذا القول الصحيح أن القيء طاهر، قيء بني آدم طاهر، ولأن المتقرر عند العلماء أن القيء له حكم الذات. فإذا أردت أن تعرف قيئا حكم قيء فانظر إلى الذات التي خرج منها، فذات بني آدم طاهرة ولا نجسة؟ إذن قيئهم طاهر. قيء الكلب نجس لأن ذاته نجسة. قيء الخنزير نجس لأن ذاته نجسة. قيء الهرة طاهر لأن ذاتها. قيء السباع طاهر لأن ذاتها طاهر. فالقيء يأخذ حكم الذات. فالقول الصحيح عندي في هذه المسألة إن شاء الله هو أن القيء طاهر إذ لا دليل على نجاسته، والأصل في الأشياء الطهارة، ولعل ذلك كاف إن شاء الله. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.